القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. الحمد لله بالسلامة يا دكتور طاهر. الله يسلمك يا دكتور عوض. أخبار الإخوة والزملاء في المجمع؟ كلهم بخير وفي انتظار عودتك في أول الدورة الجديدة. ربنا يجمعنا على خير يا عوض. أنا ناوي في الدورة دي أركز على الاهتمام بلجنة المعجم الكبير، وإن كنت غير مستريح للجهد اللي بيبذل فيها، حاسس إنه غير كافي. الحقيقة المشكلة هي مشكلة الوقت. المعجم بكامل أجزائه يحتاج سنوات طويلة، والإخوة الأعضاء بيبذلوا أقصى جهدهم. أنا أعلم أن المهمة غير سهلة، والحالة اللي بتمر بيها البلد أيضا غير سهلة، والظروف الحالية بعد نكسة يونيو جعلت كل شيء أكثر صعوبة. حتى سيادتك اللي كنت شعلة نشاط في مجالات عديدة، واضح إنك تأثرت بما حدث. كلنا تأثرنا بشدة يا دكتور عوض، وأنا من جانبي قررت أقصر نشاطي بجانب القراءة على أعمال المجمع واللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية وجلسات لجان المجلس الأعلى للثقافة، ودي أنا ناوي أعقدها عندي في الفيلا هنا في رامتان. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. الآنسة وحيدة الدمرداش يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا متشكرة جدا أني سيادتك سمحت لي بالزيارة. وهل يمتنع الأستاذ عن طلابه؟ ألست طالبة في جامعة القاهرة؟ فعلا يا فندم، وأنا كنت أتمنى أحضر محاضرات سيادتك، إنما أساتذتي معظمهم تتلمذوا على يديك وحكوا لنا الكثير عنك. لا تصدقي كل ما يقال. لا إزاي يا فندم، أنا متأكدة إنهم مهما قالوا مش هيقدروا يعبروا عن عبقرية سيادتك ولا عن تاريخك العظيم. لا تبالغي أيتها الآنسة، وأرى أن نركز الآن على ما جئت من أجله. تحت أمر حضرتك. أنا أمثل مجلة اسمها القاهرة، يصدرها اتحاد طلبة جامعة القاهرة، وأريد أن أسأل سيادتك عن رأيك في بعض المدارس الأدبية وفي بعض الأدباء. مثل من؟ مثل يحيى حقي. كتابه قنديل أم هاشم رائع جدا. وإحسان عبد القدوس. أعجبني كتابه في بيتنا رجل. دكتور طه، ممكن أسألك عن المتاعب التي واجهتك في حياتك؟ كثيرة جدا يا آنسة العزيزة. كان إخوتي يلعبون فلا أستطيع مجاراتهم، وفي الأزهر عانيت، وفي الجامعة أيضا. قال لي سكرتيرها مرة: ربنا ابتلاك بالعمى، فما لزوم أن تتعلم في الجامعة. أحداث كثيرة آلمتني وحزت في نفسي، خلافي مع صدق باشا، وطردي من الجامعة، وقطع المعاش، وتقديمي للمحاكمة مرات ومرات. وحضرتك بتعمل إيه مع الناس اللي بيهاجموك؟ لا أرد ولا أسأل عما يكتب ضدي شخصيا، إن كثيرا من النقد اللاذع قد وجه إلي، بل لقد صدرت كتب كاملة ضدي، ولكني لم أهتم بأي كتاب منها. طه، سعادة السفير الأسباني وصل حسب الموعد. أهلا وسهلا بسفير إسبانيا. سعادة العميد، اسمح لي أن أعبر عن خالص تحيتي وتقديري وإعجابي بشخصك العظيم. أشكرك أيها الأخ الكريم، وأعتذر لأنني جشمتك مشقة الحضور إلى داري، فصحتي لا تسمح بالانتقال إلى سفارتكم. سعادة العميد، إن حضوري إليك هنا في دارك الجميلة لهو مصدر سعادة واعتزاز شخصي بك. والآن اسمح لي أن أقدم لك درجتين من درجات الدكتوراه الفخرية، واحدة من جامعة مدريد والثانية من جامعة غرناطة. وأنا أشكر لك وللجامعتين العريقتين صنيعهما وتقديرهما، وأرجو أن تنقل للمسؤولين فيهما خالص شكري واحترامي. خلاص يا أمينة، جهزتي كل شيء؟ أيوة يا أمي، الشنطة نزلت العربية، السواق منتظر. إذا عشت لآخر العام سأكون قد بلغت 80 وأنت بعيدة عني. مش عارفة أقول إيه، مش عارفة. ما تقوليش أي شيء، ده واجبك إنك تسافري لزوجك وأولادك. محمد اتعين دلوقتي مندوب دائم لمصر في الأمم المتحدة، ولازم تكوني جنبه طول الوقت. ومؤنس موجود في اليونسكو مع مراته وبنته. هي دي الحياة يا أمينة بنتي، بنفترق لكي نلتقي بعد كده في أحسن الأحوال. يا ريتني كنت أقدر أقعد وما سافرش. لا يا أمينة، ما حبش أسمع منك الكلام ده. دكتور طه، النهارده من حقنا نحتفل، وسيادتك طبعا اللي هترأس هذا الاحتفال. خير يا دكتور مدكور، ما هي المناسبة؟ المناسبة هي صدور الجزء الأول من المعجم الكبير، وده بفضل تحفيز سيادتك وتشجيعك للجنة المعجم وإصرارك على الانتهاء منه في أقرب وقت. الحمد لله إني عشت وشفت اليوم ده، أنا فعلا كنت أخشى ألا أدركه. دكتور طه، ربنا يديك الصحة والعمر، إحنا بنستمد منك قوة الإرادة والجلد والمثابرة على بذل الجهد. وأملي إن ده يستمر، كل ما أتمناه إن ربنا سبحانه وتعالى يهبكم القدرة على مواصلة الجهاد لإتمام تأليف وإصدار المعجم الكبير بالكامل. الأستاذ فريد برا وبيستأذن في الدخول يا فندم. فريد شحاتة؟ أيوة فندم. أكيد وراه شيء مهم، خليه يدخل. حاضر يا فندم. صباح الخير يا فندم، أنا آسف للإزعاج. في إيه يا فريد؟ حصل أي شيء في البيت؟ لا يا فندم، كلهم بخير والحمد لله. أنا جيت لسيادتك لأن في جواب مهم جالك من عبد الخالق باشا حسونة، فقلت إن ده موضوع لا يحتمل التأجيل. وليه لا يحتمل التأجيل؟ هو مش رد فيه على جوابي وقبل إعفائي من رئاسة اللجنة الثقافية؟ لا يا فندم، مجلس الجامعة العربية بأكمله رفض إعفائك وقرر تمسكه برئاسة سيادتك للجنة، وقال بالنص لأن العمل الثقافي العربي بحاجة إلى علمه وخبرته وإرشاداته، ولأن مكانته العلمية ومقدرته وخدماته الثقافية لا يمكن أن يغني عنها غيرها. طه، ما تنساش أنك محتاج ترتاح، مش لازم تحضر جلسات المجمع كل مرة، كفاية كل 3-4 جلسات تحضر مرة. إلا جلسات المجمع يا سوزان، دي مهمة لا أستطيع أن أتخلف عنها. أنا عارفة أن مفيش فايدة، مهما قلت لك مش هتسمع الكلام. طيب بلاش تمتنع عن المجمع، قلل على الأقل من القراية. وده أيضا طلب صعب، يكفي أني لا أملي الكثير، إنما القراءة لا يمكن أستغني عنها، وأديك شايفة دلوقتي محدش بيزورني زي الأول. معذورين يا طه. طيب تقولي إيه في الكتاب اللي ما بقوش يبعتوا لي كتبهم؟ ما هم لما عرفوا إنك اتأثرت من تقصيرهم بعتوا يعتذروا لك. الحقيقة يا سوزان، أكتر واحد فيهم قدرته إحسان عبد القدوس. تعرفي بعت قال إيه؟ قال إيه؟ قال لي إنه ما بيبعت ليش كتبه لأنه بعد سنين طويلة من التأليف ابتدى يشك في قيمة اللي بيكتبه، وبيعتقد إنه لا يستحق إن طه حسين يقراه. الإحساس ده يا سوزان، مجرد الإحساس ده دليل على إن صاحبه أديب حقيقي. في ضيف عايز يقابل سيادتك يا فندم. مين هو الضيف؟ الحقيقة أنا ما شفتوش قبل كده يا فندم، بس هو يظهر إنه مش مصري. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.